لكل المكلفين، فطبيعتها مقتضى الرواية أنها تثبت أمرا عاما بخلاف الشهادة، فإنها تثبت حقا خاصا، تثبت حقا خاصا ولا تختص بمعين. الرواية لا تختص بمعين، وإنما هي لعموم الخلق. ولا ترافع فيه ممكن عند الحكام، يعني الأمر الذي تثبته الرواية ليس مما يترافع فيه عند الحكام حتى يثبت أو لا يثبت، لأنه أمر ثابت عن الشرع فلا يحتاج إلى إثباته عند الحكام. وعكسه الشهادة، الشهادة إخبار عن خاص لخاص، عن حكم خاص لشخص خاص، فمن ادعى على غيره حقا كان واجبا عليه أن يثبت هذا ببينة، والبينة تثبت هذا. البينة خاصة ليست في كل الحقوق، وإنما هي في هذا الحق، وتثبته أيضا لشخص معين، والترافع فيها ممكن عند الحكام، يعني الرواية بعكس الشهادة في هذا. نعم. ومن شروط راو عقل وإسلام وبلوغ وضبط وعدالة ظاهرا وباطنا. نعم، هذه شروط الرواية. شروط الرواية المقبولة أن يكون الراوي عاقلا مسلما بالغا ضابطا. والضبط المقصود به هنا أمران، إما ضبط الصدر وإما ضبط الكتابة. فضبط الصدر أن يكون قوي الحافظة، إذا حفظ شيئا أمن من تغييره ومن اختلاطه بغيره. وضبط الكتابة أن يكون كتابه محفوظا لا يتطرق إليه العبث ولا الضياع، يحافظ على مكتوبه حتى يؤدي ما فيه، حتى يؤدي ما فيه. ظاهرا وباطنا، العدالة تشترط ظاهرا وباطنا. أما الظاهر فهي سلامة ظاهره من أن يكون موسوما بوسم أصحاب الفسق مثلا والعياذ بالله، أو أن يكون فيه أمر تختل به عدالته ظاهرا. وباطنا كذلك عند البحث والنظر في حاله نجد أنه لا يكذب، نجد أنه يحافظ على أداء الواجبات فعل وترك المحرمات ونحو ذلك، يعني بالبحث والتحري، لأن البحث هذا والتحري هو الذي يدلك على ما يضمره الإنسان. ومن هنا كان السفر من أقوى الوسائل لمعرفة أخلاق الإنسان ومعرفة صدقه ومعرفة أمانته، وقالوا إن السفر إنما سمي سفرا لأنه يسفر عن الأخلاق. نعم. ومن روى بالغا مسلما عدلا وقد تحمل صغيرا ضابطا أو كافرا أو فاسقا قبل. هذه الشروط تتعلق بما يسميه علماء الحديث التحمل والأداء. التحمل هو السماع، متى السماع لا يشترط له العقل ولا يشترط له البلوغ، لا يشترط له البلوغ ولا يشترط له الإسلام. المعتبر ما هو؟ حال الأداء، متى يؤدي هذه الرواية، متى يسمعها، لا بد من تحقق الشروط التي تقدمت، الإسلام العقل والإسلام والبلوغ والضبط. ولكن حال التحمل يمكن أن يتحمل صغيرا ويروي كبيرا، يؤدي كبيرا، يمكن أن يتحمل وهو فاسق ويؤدي وهو عدل، يمكن أن يتحمل وهو كافر ويؤدي وهو مسلم. العبرة بحال الأداء. نعم. وهي صفة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة وترك الكبائر. نعم. ما هي الصفة الراسخة؟ العدالة. العدالة ما هي؟ صفة راسخة في النفس، خلق تحمل على ملازمة التقوى والمروءة وترك الكبائر. نعم. وعندما نص على الكبائر لأنها نوع من الذنوب، الكبائر نوع من الذنوب، والذنوب إما كبائر وإما صغائر. الصغائر لا يكاد لا يسلم منها أحد، وأمرها أيسر من أمر الكبائر. فإذا سلم الإنسان من الكبائر ولم يتعمد فعل الصغائر ويصر عليها فإنه يرجى له الخير إن شاء الله. نعم. وترك الكبائر ومنها غيبة ونميمة والرذائل بلا بدعة مغلظة وتقبل رواية. نعم. كيف هنا؟ ومنها غيبة ونميمة، يعني هذه أمثلة للكبائر، أنه الذي يغتاب والذي يسعى بالنميمة بين الناس هذا من مرتكبي الكبائر فليس عدلا، من ثبت عليه ذلك لا تقبل روايته. والرذائل بلا بدعة مغلظة، والرذائل بلا بدعة مغلظة، يعني لأنه إذا كانت البدعة مغلظة هذه أيضا كانت مما يقدح في العدالة. نعم. وتقبل رواية قاذف بلفظ الشهادة ويحد. نعم، القاذف إما أن يقذف غيره بلفظ الشهادة وإما أن يقذفه بغير لفظ الشهادة. القذف هو الرمي، رمي الإنسان المكلف غيره بأنه بفاحشة الزنا أو اللواط والعياذ بالله، فهذا يعني إما أن يرميه بها ابتداء من غير شهادة وإما أن يشهد بها عليه، أن يشهد بها عليه يقول أشهد لقد رأيت فلانا والعياذ بالله مثلا يزني، هذا قذف تضمن الشهادة أو شهادة بالقذف. لكن يمكن في حال أخرى أن يقذفه هكذا يقول له والعياذ بالله يا زاني، هذا قذف بغير لفظ الشهادة. فإذا كان القذف بلفظ الشهادة فإنه لا يمنع من قبول الرواية، لا يمنع من قبول الرواية. ويحد القاذف إذا نقص العدد، إذا نقص العدد، يعني لأنه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. لكن إذا كان هذا القذف بلفظ الشهادة شهد 3 ولم يوجد شاهد الرابع، فنقصان العدد هنا، نقصان عدد الشهادة ليس قادحا في شهادة الأولين، بمعنى ليس قادحا في عدالتهم، ولكنه يمنع من إقامة الحد على المقذوف، فيحد هؤلاء لنقصان العدد لا لكذبهم، يحد هؤلاء لنقصان العدد لا لكذبهم. فإذا كانوا قد قذفوه بلفظ الشهادة فإن شهادتهم تقبل، ويحدون إذا نقص العدد، يحدون إذا نقص العدد. نعم، روايتهم عفوا روايتهم تقبل. نعم. والصغائر وهن سواء حكما إن لم تتكرر تكرارا يخل الثقة بصدقه. نعم، يعني ترك الكبائر والإصرار على الصغائر. ما هي الصغائر؟ النوع الثاني من الذنوب. وهن سواء، الصغائر كلها حكمها واحد، إن لم تتكرر تكرارا يخل الثقة بصدقه لم تقدح. يعني هذه الصغائر حصلت هفوة من الإنسان في مرة من المرات، لكن إذا تكررت هذه منه، التكرار هذا ينقل الصغيرة إلى دائرة الكبيرة، يعني ملازمة الصغائر تجعلها من إيش؟ من الكبائر والعياذ بالله. نعم، لكن إذا كانت صغيرة هكذا جاءت يعني بشكل عابر أو من غير قصد ولم تتكرر، هذه لا تقدح في قبول الرواية. نعم، لم تقدح لتكفيرها باجتناب الكبائر ومصائب الدنيا. يعني اجتناب الكبائر بفضل الله سبحانه وتعالى يكفر الصغائر، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. نعم، ويرد كاذب ولو تدين في الحديث. نعم، الكاذب كذبه والعياذ بالله يقدح في روايته حتى ولو تدين بعد ذلك، كان إنسانا لا يتورع عن الكذب ثم ظهر عليه التدين والصلاح، يعني هذا لا نقبل روايته حتى ولو تدين، إلا يعني عفوا يعني إذا كان يتدين بالكذب، يعني ربما يكون المقصود حتى ولو تدين بالكذب، بعض الفرق مثلا تتدين بالكذب كالخطابية وغيرهم، فهؤلاء أيضا لا نقبل روايتهم. نعم، وتقدح كذبة فيه ولو تاب. نعم، هذا يعني شناعة أمر الكذب ووجوب التوقي في رواية حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة وزيد أو لعنة أو غضب أو نفي إيمان. نعم، يعني هذا تعريف للكبيرة، مرت معنى الكبائر. ما هي الكبائر؟ الكبائر ما يعني الذنب أو الأمر الذي فيه حد في الدنيا، الذنب الذي له حد في الدنيا كالزنا والقذف وشرب الخمر أو وعيد في الآخرة، ليس له حد في الدنيا ولكن الله سبحانه وتعالى توعد عليه في الآخرة. وزيد أي زاد بعض العلماء يعني في ضوابط الكبائر أن تقترن هذه المعصية بلعن أو غضب في الدنيا أو نفي إيمان. ها؟ نعم، لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من هو يا رسول الله؟ قال من أمسى شبعان وجاره إلى جنبه جائع. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. نعم. ويرد مبتدع داعية أو مع بدعة مكفرة. نعم، المبتدع، المبتدع هو مرتكب البدعة، فهذا إما أن تكون بدعته يعني في نفسه، هو يرى رأيا معينا، مثلا يرى حلق لحيته، مثلا يرى إسبال الثوب، عنده أدلة في هذا، لكن يعني يفعل هذا في خاصة نفسه، فهذا إذا كانت بدعته غير مكفرة، لم تصل إلى أن نكفره بها. بعض البدع تخرج صاحبها من الدين، كالبدعة التي يترتب عليها نفي القدر الإلهي، أو البدعة التي يترتب عليها نفي اليوم الآخر أنه ليس هناك حساب ولا جزاء، هذه بدعة تنقض الإيمان. لكن هناك بدع غير مكفرة، هذه البدع غير المكفرة يعني لها حالان. الحال الأولى أن يرتكبها صاحبها في خاصة نفسه ولا عليه من غيره، هذه لا تمنع من قبول روايته. وهناك حال آخر أن يدعو الناس إليها، لا يكتفي هو بشره على نفسه بل يقوم بالترويج لها، بالترويج لهذه البدعة والدعوة إليها، هذا لا تقبل روايته، لأن إقدامه على الدعوة إلى بدعته قد يقوده إلى الكذب، قد يقوده إلى ارتكاب المخالفة الشرعية، فمن هنا لا نقبل رواية المبتدع الداعي إلى بدعته. أو المبتدع الذي يرتكب بدعة مكفرة سواء كان يدعو لها أو لا يدعو لها، هذا أيضا لا نقبل روايته. نعم. وليس الفقهاء منهم، مقصوده ليس الفقهاء منهم أنه اختلاف الفقهاء العلماء، اختلافهم في الأحكام الاجتهادية لا يعد من البدع المكفرة، حتى وإن كان رأي بعضهم ضعيفا هذا لا يعد من البدع، لا يعد من البدع. نعم. فمن شرب نبيذا مختلفا فيه حد، ويفسق غير مجتهد، ويفسق غير مجتهد أو مقلد. نعم، يعني هذا مثال لاختلاف الفقهاء. من شرب النبيذ، النبيذ ليس المقصود به الخمر، وإنما المقصود به الشراب الذي لم يصل إلى حد الإسكار، بدأ فيه نوع من التغير. والنبيذ كان يعني معروفا معهودا حتى في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، وشربه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبيذ هذا له أحوال. النبيذ يعني هو الماء الذي يوضع فيه بعض التمر أو بعض الزبيب أو العسل بقصد تطيب طعمه، فإذا بقي هذا أكثر من يوم بدأ فيه التغير. طبعا هذا قبل أن توجد الثلاجات والأجهزة الحفظ هذه، فيبدأ فيه التغير، في اليوم الثاني يبدأ التغير فيه أكثر بسبب الحرارة وبسبب التخمر، تحلل هذا طبعا فيه مواد سكرية تتحلل ويحصل فيه تفاعل، فقبل أن يصل إلى حد الإسكار مع وجود التغير فيه يعني العلماء بعضهم حرمه، بعض العلماء رأوا أنه لا حرج فيه إلا أن يصل إلى حد الإسكار، فالذين رأوا أنه محرم حتى قبل، إذا وصل إلى الإسكار العلماء يتفقون جميعا على أنه محرم، لكن قبل الإسكار مع وجود التغير بعضهم حرمه وبعضهم أباحه، فالذي حرمه يقيم الحد على من شربه، يقيم الحد على من شربه، ولكنه لا يفسقه، كما روي عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال أحد شارب النبيذ وأقبل شهادته، وأقبل شهادته. ويفسق غير مجتهد أو مقلد، يعني المجتهد الذي أداه اجتهاده إلى أن النبيذ حلال، أو المقلد الذي سأل هذا العالم الذي يرى أن النبيذ حلال فأخبره أن النبيذ حلال فعمل بكلامه التزاما بقول الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لا حرج عليه، لا يفسق لا المجتهد لأنه أداه اجتهاده إلى هذا، ولا المقلد لأنه سأل عالما كما أمره الله فعمل به، لا يفسق. لكن من هو الذي يفسق؟ الذي أقدم على الفعل من نفسه من غير أن يكون مجتهدا ومن غير أن يسأل عالما يقتدى به، هذا لو فعله يفسق بفعله هذا. نعم. وحرم إجماعا إقدام على ما لم يعلم جوازه. نعم، هذه العبارة الحقيقة لها علاقة بما قبلها، وهي قاعدة شرعية مهمة في حياة الإنسان المسلم. أولا علاقتها بما قبلها أنه قال ويفسق غير مجتهد أو مقلد، لأنه أقدم على تعاطي هذا النبيذ من غير أن يكون هو مجتهدا يؤديه اجتهاده إلى حله، ومن غير أن يسأل عالما، فتجاسره وجرأته على أن يتصرف هذا التصرف وأن يتعاطى هذا النبيذ من غير أن يعلم حكمه ومن غير أن يسأل عالما أوجب له الفسق. فناسب هنا أن يقول وحرم إجماعا إقدام على ما لم يعلم جوازه، وما لم يعلم جوازه هذا فرد من أفراده، شربه للنبيذ من غير أن يعلم حكمه هذا فرد من أفراده، لكن هذه القاعدة عامة، وهذا شأن القواعد أنها كلية. يحرم على الإنسان المسلم بإجماع العلماء إقدام على ما لم يعلم جوازه، وهذا يعني يستند إلى قول الله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يحرم على الإنسان أن يقدم على فعل أو قول لا يعلم حكمه. نعم. ويرد متساهل في رواية ومجهول عين أو عدالة أو ضبط. نعم. لا رقيق وأنثى وقريب وضرير وعدو وقليل سماع الحديث وجاهل بمعناه وجاهل بمعناه وفقه وعربية وعديم نسب ومجهوله. نعم، يرد يعني لا تقبل روايته، متساهل في رواية، لا يتورع عمن يروي، لا يتأكد من ألفاظ الحديث، متساهل يدرج شيئا في شيء، يحذف بعض الألفاظ، يغير بعض الألفاظ لا قصدا وإنما بسبب تساهله، هذا ترد روايته. وكذلك مجهول العين ترد روايته، ومجهول العدالة ترد روايته، ومجهول الضبط ترد روايته، لأن هذه الأمور لا بد من التحقق من وجودها، هذه الشروط التي مرت معنا لا بد من التحقق من وجودها، فإذا لم نتحقق من وجودها أصبحت مشكوكا فيها، والمشكوك فيه كعدمه، القاعدة أن المشكوك فيه كعدمه، يعني كأنه غير موجود، إذا شككت في ضبطه كأن الضبط غير موجود، إذا شككت في عدالته فعدالته كأنها غير موجودة، إذا شككت في تثبته فكأن تثبته غير موجود، فلذلك ترد رواية هؤلاء. لا بد من التحقق من ضبط الراوي، من عدالته، ولا بد أيضا من التحقق من عدم فسقه. هذا طبعا يعود إلى الشروط التي مرت معنا من شروط راوي: عقل وإسلام وبلوغ وضبط وعدالة، هذه الأشياء تخل بالعدالة وبالضبط، فلا بد إذن من التحقق من وجودها، عدم التأكد من وجودها يعني يخل بالرواية. لا رقيق يعني لا يقدح في الرواية أن يكون الراوي رقيقا أو أنثى أو أن يكون الراوي قريبا. كيف يكون الراوي قريبا؟ يعني أن يروي الراوي خبرا يستفيد منه قريبه في مسألة معينة أو يحكم له القاضي به، هذا بخلاف الشهادة، هذه فروق بين الرواية وبين الشهادة. الرقيق لا تقبل شهادته في إثبات الحقوق، والأنثى لا تكفي في باب الشهادة في الحقوق، ها؟ الله سبحانه وتعالى لم يقبل شهادة النساء في الحقوق استقلالا، ها؟ واشترط العدد، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من النساء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. لكن في باب الرواية الحال مختلف، لو روى الرقيق نقبل روايته، لو روت الأنثى نقبل روايتها، كتب السنة ممتلئة بمرويات أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابيات رضوان الله تعالى عليهن أجمعين، فهذا دليل على أن الرواية تقبل من الأنثى الواحدة أيضا. والقريب لو روى رواية يعني يستفيد منها قريبه في القضاء أو في إثبات حقه قبلت، بخلاف الشهادة لو شهد لقريبه لا تقبل شهادته لوجود التهمة، لأن الرواية تتعلق بإثبات شرع عام والشهادة تتعلق بإثبات حق خاص. نعم. وقليل سماع الحديث تقبل روايته، يعني بعض الصحابة يعني روي عنهم حديث واحد أو حديثان أو بعض أحاديث، لا يلزم أن يكون من المؤلفين المكثرين الذين رووا يعني أحاديث كثيرة، لا، حتى لو روى حديثا أو حديثين نقبل روايته. نعم. وجاهل بمعناه، لا يشترط أن يكون الراوي فقيها، وهذه كلها يعني تدلك على أن الرواية تختلف عن الشهادة. الشاهد لابد أن يكون عارفا بمعاني المشهود به، وأما الراوي فإنه يكفي أن ينقله بحروفه ولا يلزم أن يكون عارفا بمعناه، ها؟ لقوله عليه الصلاة والسلام رب حامل فقه غير فقيه، بلغوا عني آية ولو آية، ها؟ فرب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه غير فقيه، فلا يشترط في الراوي أن يكون فقيها، لكن لو كان فقيها هذا أقرب وأقوى. نعم. وكذلك لا يشترط أن يكون عارفا بالعربية، بمعنى أن يكون يعني متمكنا في علوم اللغة العربية وفي فهمها، لا، يكفي أن يروي الحديث كما هو، ولا أن يكون له نسب. لو كان إنسانا لا يعرف نسبه أو ابن الزنا والعياذ بالله نقبل روايته إذا توفرت فيه شروط الرواية. نعم. قال: فصل. شرط ذكر سبب جرح وتضعيف. نعم. ولا يلزم توقف إلى تبيين، لا تعديل وتصحيح. نعم. ويكفي فيهن. نعم. لاحظوا العبارة، يعني أساليب المصنفين، يعني عندما يبتدئ المصنف كلامه بالمبني للمجهول يقال عن هذه إنها صيغة إيش؟ تضعيف أو التمريض، لأنه لم ينسبها إلى قائل معين ولم يجزم بها. وكذلك يعني تراجم البخاري مثلا فيه بعضها مجزوم به وبعضها يعني سيقت على غير صيغة الجزم، وهذه كلها تؤثر، هذه تؤثر. فهنا عندما قال شرط ذكر سبب جرح وتضعيف، من هو الذي شرط؟ الله أعلم. ما ذكره، ما نص عليه، هذا دليل على أن هذا ليس بقوي عند المؤلف، لأن هناك آراء أخرى فيه من لم يشترط ذكر سبب الجرح ولا التعديل، وفيه من اشترط ذكر سبب الجرح فقط ولم يشترط ذكر سبب التعديل. لكن هنا المؤلف صار على المشهور عند الحنابلة، وهو يعني ذكر سبب الجرح والتعديل لا بد. أما الجرح فلأنه نقض لعدالة الراوي، فلا بد من أن يكون الجرح واضحا مسببا، لا يقبل الجرح إلا مفسرا كما يقولون. والتضعيف من هذا الباب، التضعيف ليس بجرح كبير، أقل من الجرح الكبير. فرق بين أن تقول هذا كذاب والعياذ بالله، وبين أن تقول هذا ضعيف الضبط، قليل الضبط، سيء الحفظ، هذا تضعيف ولا جرح؟ تضعيف. هو يلتحق بالجرح لكنه أقل من القدح في عدالته أو في مروءته. نعم. ولا يلزم توقف إلى تبيين، يعني إذا لم يذكر إذا لم يذكر في هذا الراوي الذي جرح سبب جرحه فإنا لا نعتبر بهذا السبب. إذا قيل هذا ضعيف، هذا مجروح، هكذا مجملا، فإنا لا نقبل بهذا ما لم يفسر يبين كيف، لماذا هو ضعيف، لماذا هو مجروح. إذا لم يذكر السبب لا نتوقف، نقبل روايته لا نتوقف حتى يتبين الحال. نعم. لا تعديل، التعديل يعني العلماء فيه أيضا على رأيين. بعضهم يرى أن التعديل يكفي فيه الإطلاق أن يقال هذا عدل لظهور أسباب العدالة، وبعضهم قالوا لا، لا بد أيضا من النص على سبب التعديل. نعم، لكن المصنف هنا يرى أن التعديل لا يحتاج إلى ذكر سبب لظهور أسباب العدالة. نعم، ويكفي فيهن. نعم، اقرأ. وتعريف واحد ليس من عادته. ويكفي فيهن يعني في الجرح وفي التضعيف وفي التعريف واحد ليس من عادته تساهل أو مبالغة. نعم، يعني بخلاف الشهادة، الشهادة كم نشترط فيها؟ نشترط فيها اثنان، والتزكية يعني تتبع الأصل. بخلاف العدالة في الرواية أو الجرح يكفي فيها واحد. نعم يا شيخنا، الفاعل يكفي يعود على ماذا؟ يكفي فاعلها الضمير يعود على ماذا؟ يكفي فيهن. نعم، في التضعيف وفي الجرح. نعم، والتعديل. نعم، يكفي فيهن ماذا؟ وفي التعريف واحد. يكفي واحد، واحد في إثبات الجرح أو في إثبات التضعيف. نعم، أو في إثبات التعريف. ويكفي فيهن وتعريف واحد ليس من عادته تساهل أو مبالغة. نعم. ومن اشتبه اسمه بمجروح ومن اشتبه اسمه بمجروح وقف خبره. نعم، وقف خبره. وقف خبره. من اشتبه اسمه بمجروح وقف خبره، هذا يعني يشبه القاعدة الموجودة في مبحث الحرام في الحكم التكليفي. إذا اشتبه الحلال بالحرام ماذا نصنع؟ يجب الكف احتياطا. كذلك هنا إذا اشتبه اسم مجروح باسم الراوي هذا، لم نستيقن من أنه هو المجروح، لكن اشتبه الاسم بالاسم فإنا نتوقف حتى نتبين. نعم. ولا شيء لجرح باستقراء. نعم. وله جرح باستفاضة لا تزكية. نعم، له جرح باستفاضة لا تزكية. الاستفاضة يثبت بها الجرح، أن هذا إنسان فاسق والعياذ بالله، اشتهر في المجتمع فسقه، ولا يشتهر فسق شخص في المجتمع إلا إذا ظهرت أسبابه وعرف بين الناس. هذا لا يصلي، يحلف الأيمان الكاذبة، يتعاطى المسكرات، هذا الاستفاضة تكفي هنا عن إثبات سبب الجرح. فإذا يعني استفاض عن شخص والعياذ بالله أنه غير عدل، يكفي الشهادة على هذه الاستفاضة، الجرح بهذه الاستفاضة، لا التزكية، لأن التزكية إخبار عن أمر ظاهر أو عن أمر باطن؟ عن الأمر الظاهر وعن الأمر الباطن. مر معنا أن العدالة ظاهرا وباطنا، فلا بد يعني للعدالة من تزكية خاصة، أن يعرفه معرفة خبير به، لا يكفي فيها الاستفاضة والله فلان ما شاء الله يعني عدل. لماذا؟ لأنه يديم الصلاة في المسجد، يحضر مع الجماعة، لكن ماذا وراء الجماعة؟ ماذا وراء الجماعة؟ هل يتعامل بالربا؟ هل يفعل الموبقات؟ ها؟ لا بد أن نعرف هذا الأمر. نعم. وقيل بلى إذا شاعت عدالته. هذا قول ضعيف، المصنف لا يراه. إذا شاعت عدالته يعني إذا استفاضت عدالته يرى أنه يمكن أن يزكى بالاستفاضة. نعم، كأحد الأئمة، وجعله المذهب في أصله. نعم، كأحد الأئمة يعني الأئمة الأربعة استفاضت عدالتهم، فيكفي يعني تكفي هذه الاستفاضة في تزكيتهم. نعم. ويقدم جرح وأقوى، ويقدم جرح وأقوى تعديل. لا، ويقدم جرح، نقف هنا. نعم. يعني إذا تعارض الجرح والتعديل، إنسان ثبت فيه جرح وثبت فيه تعديل، نقدم ماذا؟ هل نقدم الجرح، نأخذ بالجرح، أم أننا نأخذ بالتعديل؟ قالوا يقدم التعديل، لأن يقدم الجرح لأن الجرح فيه زيادة علم خفيت على المعدل، المعدل يعدله بناء على ظاهر حاله، لكن الجارح عنده أسباب أخرى خفيت على المعدل، ففيه زيادة علم عن علم الجارح، عن علم المعدل. المعدل عادة يعني عمله موافق للبراءة الأصلية. الأصل في المسلم السلامة وإلا القدح، السلامة. فعندما يأتي المعدل فيقول هو عادل، يوافق الأصل أو يخالفه؟ يوافق الأصل. يوافق الأصل، يعني ما فيه زيادة علم. لكن عندما يأتي الجارح فيقول لا هذا كذاب، هذا فاسق، هذا عنده زيادة علم، فيقدم الجرح على التعديل. نعم. وأقوى تعديل حكم مشترط العدالة بها فقول. نعم، يعني الآن مراتب التعديل، الآن هذا الكلام في مراتب التعديل. عندما يعني الجرح انتهينا منه، لكن الآن كالبخاري مثلا رحمه الله ومسلم اشترط أن لا يدخل في كتابيهما إلا الأحاديث الصحيحة، وأن لا يروي إلا عن العدول. فهنا إذا حكم واحد منهما قال فلان عدل، ونحن نعلم أنه لا يروي إلا عن، يشترط في مروياته العدالة، وحكم بها لشخص معين، فهذا أقوى مراتب التعديل. يأتي بعدها فقول، ما حكم به لكن هناك قول بأن فلان عدل. نعم. والقول مراتب، يعني المرتبة الأولى أن يحكم من يشترط العدالة في الراوي بعدالة فلان هذا، فهذا أعلى مراتب التعديل. ثم يأتي بعد ذلك القول، يعني أن يقال إنه، أن يذكر عنه أنه عدل، وهذا القول مراتب، له أعلى وله أدنى. نعم. وأعلاه عدل رضا، هذا أعلى مراتب التعديل. وبعض العلماء يقولون أن تتكرر لفظة التعديل، أعلاه عدل رضا، أو ثقة ثقة، أو ثقة ثبت، أو ثبت ثبت. عندما تتكرر اللفظة هذه، لفظة التعديل، هذا أقوى وأعلى مراتب التعديل القولي. نعم. مع ذكر سبب، يعني بناء على ما تقدم أنه لا بد من ذكر سبب التعديل عند بعض العلماء، يعني أن يقول هو عدل رضا مع ذكر سبب التعديل. لماذا؟ نعم. فبدونه، فبدونه، يعني إذا ذكر تكرر اللفظ هذا وذكر سبب التعديل، هذا أعلى مراتب التعديل القولي. ثم يأتي تكرر اللفظ بدون ذكر سبب التعديل، المرتبة التي تليها أقل منها، أن يقول هو عدل رضا ولا يبين سبب التعديل، هذا أيضا يدل على العدالة، ولكنه أقل من المرتبة التي ذكر فيها سبب التعديل. نعم. فعمل بروايته إن علم أنه لا مستند، إن علم أنه لا مستند له غيرها، يعني إذا وجدنا عالما من العلماء يعمل بهذه الرواية التي رواها الراوي وليس للعالم مستند في عمله هذا إلا هذه الرواية، فإن هذا من باب التعديل، لأنه لا يمكن للعالم المجتهد أن يعمل برواية إلا بعد أن يتأكد من صحتها، وصحتها تتضمن تعديل راويها. نعم. وليس ترك عمل، إذا كان للعمل مستند، يعني حكم حكم به استنبطه المجتهد، لكنه استنبطه من أكثر من دليل، من هذه الرواية ومن غيرها، فإن الاقتصار في التعديل عليها لا يصح. لكن إذا لم يكن لعمل المجتهد إلا مستند إلا هذه الرواية، فإن عمله بها دليل على تعديل راويها. نعم. وليس ترك عمل بها وبشهادة جرحا. نعم، يعني إذا ترك عالم من العلماء رواية من الروايات وعدل عنها إلى غيرها، رجح عليها غيرها، هذا الترك ليس قدحا في رواية الراوي، لأنه ربما يرى أنها منسوخة، الرواية صحيحة عنده، صحت رواية ولم تصح دراية، فيه ما يعارضها، فيه ما يخصصها، فيه ما هو أقوى منها، فهذا ليس قدحا فيه. وكذلك الشهادة، إذا رد القاضي شهادة بعض الشهود فإن رده للشهادة لا يلزم منه الطعن في الشاهد، لأنه ربما كان اللفظ غير واضح أو كان اللفظ غير مؤدي، لا يؤدي يعني إلى إثبات المشهود به، أو نقص نصاب الشهادة. يعني إنسان مثلا يدعي حقا على غيره، فجاء طلب إليه أن يثبت حقه بشهود، فجاء بشاهد، شهد الشاهد الأول بأن هذا الحق لفلان، وتأخر الشاهد الثاني، ما جاء الشاهد الثاني، فالقاضي لم يحكم بشهادة الشاهد الأول. لماذا؟ لأنه طعن في الشاهد الأول، أو لأن نصاب الشهادة لم يكتمل؟ لأن نصاب الشهادة لم يكتمل، فلا يلزم من رد الشهادة الطعن في عدالة الشاهد. نعم. ثم رواية عدل عادته لا يروي إلا عن عدل. نعم، هذه مرتبة تأتي بعدها، بعد الحكم، أولها الحكم بعدالته، ثم التعديل القولي وهو مراتب، ثم العمل بروايته، ثم الرواية عنه. يعني المرتبة الرابعة أن يروي راو لا يعلم من عادته إلا الرواية عن العدول، من عادته ليس من شرطه، الأول الذي حكم كان يشترط، لكن هذا من عادته أنه لا يروي إلا عن العدول، فرأيناه قد روى عن راو معين، فإن هذه الرواية تعد تعديلا. نعم. ولا يقبل تعديل مبهم كحدثني ثقة أو عدل أو من لا أتهمه. هذا بناء على اشتراط إظهار سبب التعديل، لا بد إذا اشترطنا إظهار سبب التعديل فإنه لا يكفي التعديل المبهم، أن يقول حدثني ثقة، أو حدثني من لا أتهم، أو حدثني العدل، وسكت من غير أن يبين سبب التعديل أو من لا أتهمه، هذا لا يقبل إلا أن يبين سبب التعديل. نعم. وهذا بناء على ما تقدم من أنه يشترط عند بعض العلماء ذكر سبب التعديل، ذكر سبب التعديل. نعم. والجرح أن ينسب إلى قائل ما يرد لأجله قوله. هذا معنى الجرح، العدالة التزكية، والجرح القدح. ما معنى أن ينسب إلى قائل ما يرد لأجله قوله؟ أن ينسب إليه أنه كذاب، أن ينسب إليه أنه فاسق والعياذ بالله، أن ينسب إليه أنه ضعيف الضبط، أنه سيء الحفظ. نعم. والتعديل ضده. التعديل ضده يعني أن ينسب إلى قائل ما يقبل قوله لأجله. نعم. وتدليس المتن عمدا محرم وجرح. نعم. وغيره مكروه مطلقا. التدليس عندنا أنواع كثيرة، هذا مبحث من مباحث علوم الحديث، التدليس الإخفاء، الأصل التدليس الإخفاء، وفي الفقه يعني هذا التدليس إذا كان إخفاء للعيب في المعاملات فإنه يثبت الخيار للمتعامل، يثبت الخيار بالتدليس. اشترى الإنسان شيئا فتبين له أن البائع قد أخفى عليه العيب، أخفى عليه العيب ثم ظهر على العيب، فهذا يعتبر يثبت له خيار، يسمى خيار التدليس. التدليس هو الإخفاء، والتدليس هذا يعني أنواع كثيرة، منها تدليس الشيوخ، ومنها تدليس في المتن، ومنها فالتدليس الشيوخ أنه هو مثلا له شيخ صغير روى عن شيخ صغير حتى يظهر أمام الناس أنه روى عن الشيوخ الكبار مثلا، أو له شيخ متكلم فيه وهو يروي عنه دائما فيسميه بغير اسمه، أو يضيف له لقبا يوهم أنه غيره حتى يقبل الناس بهذه الرواية، فيقول حدثني أبو عبد الله الحافظ، ما يقول الحافظ وأبو عبد الله، هذا كثير في الرواة، من البخاري، قد يشتبه هذا باسم البخاري أو غيره من الحفاظ الكبار، هذا يسمى تدليس الشيوخ. التدليس كله مكروه لأنه إخفاء للحقيقة، لكن إذا كان تدليسا في المتن فإن هذا محرم إذا تعمده الراوي وهو أيضا من القوادح، يعني إذا ثبت عليه فهو مما يقدح في روايته. نعم. ومن عرف به عن الضعفاء لم تقبل روايته حتى يتبين السماع، يعني من عرف بتدليسه عن الضعفاء، يروي عن الضعفاء لكنه يدلس في أسمائهم، إذا روى عنهم يدلس في أسمائهم، لا يذكر الأسماء الحقيقية، لأنه لو ذكر الاسم الحقيقي أو ذكر الكنية الحقيقية أو اللقب الحقيقي تبين الناس الأمر، فهو يعني دائما إذا مر بالضعفاء، إذا روى عن الضعفاء دلس في أسمائهم، هذا لم تقبل روايته. نتوقف في قبول روايته عن الضعفاء حتى يتبين السماع، نتوقف في روايته حتى يتبين السماع عمن. نعم. ومن كثر منه لم تقبل عنعنته، يعني من كثر منه التدليس لم تقبل عنعنته. السند المعنعن هذا يعني من الأسانيد الضعيفة في كثير من الأحيان، العنعن، لكن متى هذا؟ إذا كثر هذا عن المدلسين لم تقبل يعني من المدلس عنعنته، لأنه يقول عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، أو عن أبي عبد الله عن أبي محمد عن شيخنا عن الإمام الأوحد، هذه العنعنة لا تقبل، لأنها يعني عندما يقول عن فلان لم يصرح، هذا احتمال أن يكون سمعه منه مباشرة، ويحتمل أنه نقل إليه بالواسطة، فمن هنا كانت العنعنة ضعيفة، ويمثلون للعنعنة في مصطلح الحديث برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فقوله عن أبيه عن جده، هل هو جد أبيه أو جده هو؟ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فهذه العنعنة تضعف الرواية، لأنها لا تحدد للسامع يعني من هو المروي عنه. نعم. والمعنعن بلا تدليس بأي لفظ كان متصل، يعني إذا لم يكن فيه تدليس المعنعن هو من حكم في حكم المتصل. ويكفي إمكان لقا في قول، لقي ويكفي إمكان لقي في قول. نعم. يعني بعض العلماء يشترطون في الرواية كالإمام مسلم رحمه الله اللقيا والمعاصرة، لا يكفي أن يكون الراوي معاصرا لمن روى عنه، لأنه يمكن أن يكون معاصرا له أحدهما في المشرق والآخر في المغرب في زمن الرواية، والاتصال بينهما فيه صعوبة بالغة، أما الآن فالمسألة سهلة يسيرة، فبعضهم يشترط مع المعاصرة اللقيا، أن يكون لقيه، لا يكفي أن عاصره، بل لا بد أن يكون إيش؟ لقيه حتى تنتفي التهمة. نعم. فلهذا يقول يكفي إمكان اللقيا، يعني لو أن واحدا مثلا في مكة روى عن عالم من علماء المغرب أو من علماء مصر أو من علماء أفريقيا أو من علماء مثلا خراسان، يعني هذا إذا لم يثبت أنه لم يلقه إطلاقا ما ثبت عندنا عدم اللقيا، لكن إمكان اللقيا في مكة قائم. لماذا؟ لأن الناس يأتون للحج والعمرة، فإمكان اللقيا قائم، فإذا ثبت إمكان التلاقي إمكانه وليس حصوله، إذا ثبت حصوله انتفت التهمة بالكلية، لكن إذا ثبت إمكان التلاقي فهو عند بعض العلماء يكفي في صحة الرواية. نعم. وظاهره لو روى عمن لم يعرف بصحبته، ولا رواية عنه يقبل مطلقا. أنا يعني لا يلزم أن الإنسان لا يروي إلا عمن صحبه وطالت صحبته، لا، يمكن أن يلقاه في الطريق أو في السفر أو يلقاه يعني في مرة لقاء عابرا فيروي عنه، لا يلزم طول الصحبة. نعم. ولا يشترط في قبول خبر ألا ينكر، المقصود بعدم الإنكار هنا من البعض، يعني لو أن خبرا من الأخبار أنكره البعض والبعض الآخر من العلماء لم ينكروه. فلا يشترط لصحة قبول هذا الخبر أن يجمع الناس على عدم إنكاره. لو أنكره البعض وسكت البعض عن إنكاره فإنه يقبل، يعني لا يلزم أن يرد لأن البعض أنكره. متى يرد؟ إذا كان هناك يعني ما يدل على أن العلماء اتفقوا على إنكاره. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سؤالين، سؤالين يا شيخ. أخوكم هنا يسأل سؤالا متشعبا، هو سؤال واحد لكن له شعب. يقول: كيف نستطيع أن نتدرج في طلب علم أصول الفقه كما يتدرج الإنسان في طلب العلوم الأخرى، يبدأ من السهل إلى الصعب، ارتقي قليلا قليلا كمن يصعد سلما، يبتدئ بالدرجة الأولى ثم ينتقل إلى الدرجة الثانية وهكذا. والحقيقة يعني أن السؤال عن أول الكتب التي يبدأ بها الإنسان يعني تتحدد الإجابة عليه باعتبار مستوى الشخص نفسه. الإنسان الذي لا عهد له بعلم أصول الفقه بالكلية أنصحه بأن يقرأ في بعض الكتب المعاصرة، بعض كتب المعاصرين، حتى يتعرف، لأن العبارة فيها يعني سهلة إلى حد كبير يعني، فيستطيع أن يتعرف على، يبدأ بهذه الأشياء، ثم بعد ذلك يرتقي إلى القراءة في الكتب الصغيرة، ولا أقول المختصرات، احفظوا هذه عني، فيه فرق بين الكتاب الصغير وبين الكتاب المختصر. وهذه مسألة تشتبه على كثير من الإخوة طلاب العلم والراغبين فيه. لا يلزم أن يكون الكتاب المختصر صغيرا، ولا أن يكون الكتاب المختصر سهلا، بل على العكس، قد يكون الكتاب المختصر أصعب الكتب، لأن الاختصار عبارة عن جمع خلاصة العلم في عبارات قليلة ضيقة، فتحتاج إلى تمكن في حل هذه العبارات وفهمها على وجه الصحيح. بعض الإخوة يعمدون إلى الكتب الصغيرة المختصرة ظنا منهم أن هذا هو الشيء الميسر. لا، الكتب المختصرة هي عبارة عن خلاصة العلوم، خلاصة قوية مركزة جمعت في عبارات قليلة ضيقة ليسهل حفظها، لا ليسهل فهمها، ليسهل حفظها لا ليسهل فهمها. الفهم يحتاج إلى بسط، إلى معرفة هذه الأمور. فهناك كتب طبعا لا شك أنها يعني متوسطة، يعني هذا الكتاب إلى حد ما، فيه كتاب البلبل للطوفي إلى حد ما يعني في مستوى هذا الكتاب، وقد يكون في بعض المواطن أيسر منه. ثم بعد ذلك تأتي شروح هذه الكتب، في شروح متوسطة، ثم بعد ذلك فيه كتب كبيرة موسعة. ولكن القضية أيضا تحتاج إلى أن يؤخذ العلم عن أهله. أي علم يعني إذا أخذته بنفسك يعني قد تقع في مزالق خطيرة، لا بد أن يؤخذ العلم عن أهله. أي علم لا بد أن يؤخذ العلم عن. يقول: ما هي علوم الآلة التي علينا أن نحكمها قبل الشروع؟ هذا سؤال جيد الحقيقة، وأنا أشكر للأخ السائل. الطلاب العلم الشرعي عليهم أولا وقبل كل شيء، طبعا بعد الإخلاص والتجرد والكلام، أن يحكموا اللغة العربية. هذه هي المقتل الذي أصبنا فيه في كثير من طلاب العلم وحملته، اللغة العربية. لا يلزم أن تكون من كبار علماء اللغة في الدنيا، لا، لكن يكفي أن تعرف أحكام النطق الصحيح. وهذه هي فائدة علم النحو كما يقولون، فائدة علم النحو أن الإنسان لا يخطئ في في الكلام. هذه الفائدة في أقل درجاتها لا بد أن تسعى لتحصيلها. كيف تستطيع أن تقرأ على شيخ أحكام النحو في أيسر الكتب؟ الشيخ محمد يدرس الآجر الرومية وكذا، والتحفة السنية وملحة الأعراب الحريري، يعني هذه الإنسان يبدأ بها. لكن بعض الناس أيضا همته عالية وعمله قليل، يعني يذهب مثلا لألفية بن مالك، يعني إلى شروحها للأشموني لابن عقيل وكذا، يريد أن يبدأ بها. يعني الطريق ليس ممهدا عنده، لا بد أن تبدأ يعني بالطريق الممهد، أن تأخذ الأشياء اليسيرة أولا. ولا عليك، يعني لا تأنف ولا تستنكف أن تقرأ في الكتب الصغيرة إذا لم يكن لك علم باللغة العربية. اقرأ يا أخي في الآجر الرومية، في التحفة السنية شرح المقدمة الآجر الرومية، وإذا أحكمت هذا تستطيع أن تنتقل منه. حتى ولو كنت كبيرا، لو كنت أستاذا في الجامعة، أو كنت يعني صاحب وظيفة كبيرة أو منزل عالية، لا يضيرك أن تقرأ حتى في هذه الكتب الصغيرة. بعض الناس ينظر إلى الكتاب الصغير هذا كأنه لا يشبع جوعته، يريد كتابا كبيرا. طيب ممكن أول أقرأ هذه، أحكم هذه الأصول الصغيرة، ثم بعد ذلك، لأنها مشتملة هذه الكتب، أن تعرف المرفوعات والمنصوبات وأنواع الإعراب وما يتصل بها من أحكام، ثم بعد ذلك أنواع، يعني هذه مثلا ما هي المنصوبات، ما هي المرفوعات، المبتدأ والخبر وإلى آخره، والاسم إنه وخبر كان، هذه الأشياء لابد أن تعرف. ثم بعد ذلك تترقى قليلا قليلا، فيه أبواب صعبة في النحو تأخذها وتدرسها. أنا أعتبر أن إحكام علم اللغة العربية أو تحصيل أقل قدر يكفي منه، يعني هذا هو الشرط الأساس. وكان علماؤنا رحمهم الله يسمون علوم اللغة العربية بعلوم الآلة، علوم الآلة. لابد أن تكون عندك آلة، تريد أن تكون نجارا، أن تكون حدادا بدون أن تكون عندك آلة، تريد أن تكون محاربا بدون أن يكون عندك سلاح. ها؟ إن من لا أخ له كساع إلى الهيجة بغير سلاح. فلا بد أن تحكم هذا الأمر، بارك الله فيك. القضية أخرى أيضا تتعلق بعلم الأصول، هي قراءة بعض المقدمات المنطقية التي تعين على فك بعض الرموز والمصطلحات، يعني مقدمات منطقية تتعلق بالقضايا وأشكالها والأقيسة المنطقية والحدود، وما هي عيوب التعريفات، التعريف كيف نصنع التعريف، ما هي أنواع التعريف، إذا أردنا أن نعرف هذا مثلا الكأس هذا مثلا نعرفه بماذا. والآن يعني لو نظرتم في جملة المتحدثين والكاتبين والمؤلفين تجدون العجب العجاب، يعني تعريف واحد مثلا يكون سطرين أو ثلاثة، هذا لا يقبل عند الأصوليين. الأصوليون يعني نقحوا ودققوا. اليوم مثلا قالوا الجرح، ما تعريف الجرح، من يعرف الجرح ويأخذ جائزة؟ ها؟ الجرح ما هو، ما هو الجرح تعريفه، تعريف الجرح تقرأ ما يصير تقرأ ها؟ طيب ايش نسبة ما يرد به الخبر، يعني هذا هو الجرح، كلمات معدودة فهمنا منها معنى الجرح. لكن الآن تجدون بعض الكتب وحتى الموجودة في السوق العنوان ثلاثة أسطر، هذا ما هو تعريف. يعني العلماء يعني تجدون، يعني ما أقول مبالغة، ولكن من شدة التدقيق أحيانا يعترضون على حرف، يقول هذا الحرف لا لزوم له، هذا زائد، يعني ميزان دقيق يعلمك ويدربك. طبعا هذا يحتاج تدريب، يحتاج إلى وقت حتى تصل إلى هذه المكنة، حتى تحصل هذه الملكة كيف تعرف. وإذا وجدت تعريفا، الآن وجدت أربعة تعريفات، عشرة تعريفات لشيء واحد، كيف تستطيع أن تختار التعريف الأمثل، كيف تستطيع أن تنقد في شروط؟ هذه كلها في المقدمات المنطقية يمكن أن يقرأ الإنسان فيها شيئا يسيرا، أيضا على أهله. جزاكم الله خير. السؤال الثاني يقول: يقول ما هو الأصح أن نقول إن الأشاعرة فرقة ضالة هكذا بإطلاق، أم نقول إنهم من أهل السنة والجماعة إلا أنهم خالفوا وأخطأوا في باب كذا وكذا؟ أولا أنا أريد أن أصحح الكلام هذا من أوله. المصطلحات هذه والتعبيرات لها دلالة دقيقة جدا عند العلماء حتى في الفقه، يعني عندما نقول الأصح ما الذي يقابله؟ ما الذي يقابل الأصح؟ الصحيح، لأن الأصح أفعل تفضيل، صفة تشترك مع غير يشترك فيها كثيرون ويزيد بعضهم على بعض، فيها عندنا صحيح وفيها عندنا أصح، فالأصح يعني شارك غيره في الصحة وزاد عليه، واضح هذا؟ فيعني هذا أن كلا القولين صحيح، عندما نقول الأصح يعني أن كلا القولين صحيح، بخلاف ما لو قلنا هذا هو الصحيح الذي يقابله ما هو الخطأ، فلا بد إذن من الترتيب. فقول القائل ما هو الأصح أن نقول كذا أو نقول كذا في هذه العبارة، هذا غير وارد، لكن ما هو الصحيح؟ الصحيح أن نقول في السؤال ما هو الصحيح، هل الأشاعرة فرقة ضالة هكذا بإطلاق؟ لا، هذا غير صحيح. فرقة من المسلمين وفيهم علماء فيهم فضلاء وجهودهم خيرة، يعني لا يمكن أن نحكم بهذا الإطلاق عليهم ونخرجهم من الدائرة. وكما حرر وقرر كثير من المحققين من العلماء وعلى رأسهم سماحة شيخنا رحمه الله عبد العزيز بن باز وغيره، أنهم من أهل السنة إلا فيما خالفوا فيه، القضايا التي خالفوا فيها في باب التأويل أو نحوه قضايا ناقشها العلماء، لكن في بقية أمورهم هم من أهل السنة والجماعة، في أصولهم، في نظرتهم للاستدلال للصحابة لغيرهم، فالخطأ يعالج في مكانه، لكن لا يلزم منه الرمي بالجملة الأحكام هذه بالجملة، هذه هي باب الخطأ. ولذلك ظلت فرقة يعني من الفرق في هذا الزمن أنها تكفر المجتمعات، لماذا؟ لأنه يوجد فيها أناس كفار. لا، الحكم في مثل هذه بالإيمان أو بالكفر حكم فردي، ما تستطيع أن تقول هذا المجتمع ظهر فيه التحاكم إلى كتاب غير كتاب الله والتحاكم إلى الطاغوت والتفلت من أحكام الشريعة فهذا مجتمع كافر. يعني مجتمع كافر مفهوم هذه الكلمة أنهم يعني يباح قتلهم وسبي نسائهم وأخذ أموالهم، كلهم هكذا حتى ولو كان فيهم صلحاء يصلون ويصومون ويعبدون الله، وربما أن بعضهم لو أقسم على الله لأبره. هذه قضية ما تأتي الجملة، يعني الإطلاقات هذه في الأحكام هذه إطلاقات غير صحيحة. نعم هناك من يرى أنهم فرقة ضالة وأنهم خارجون عن أهل السنة والجماعة، لا، هم خارجون يعني عن منهج أهل السنة والجماعة في قضايا محددة في بعض أبواب الصفات ونحوها. نعم، والبعض قد يلحق بهذه المسألة قضايا الاستدلال لا، في يعني كثير من الأحيان يعني هؤلاء، بل هم يعني أكثرهم من حملة العلم الشرعي الذي يقتدي به عامة المسلمين، ووجود بعض المخالفات حتى ولو في المنهج إذا لم تطغى ولم تنقض بقية الأصول، يعني بعض الناس عندهم مخالفة منهجية واحدة ولكنها تنقض إيمانه أو تنقض أصلا من أصول الإسلام، هذه مسألة أخرى، لكن إذا لم تنقض هذه المخالفات أصول الإسلام فإنه لا يجوز لنا أن نطلق الأحكام هكذا بدون تثبت. ويكفي أن ترجعوا إلى كتب العلماء في هذا القدامى والمعاصرين لتعلموا محققين من العلماء أن هذا الكلام في موطنه. الإمام ابن تيمية رحمه الله له ثناء كبير على أئمة الأشاعرة مع أنه انتقدهم، لكن يعني أثنى على عدد من أئمتهم، أنا أذكر من هذا ثناؤه على عبد الله بن كلاب رحمه الله الذي تنسب إليه الكلابية، يقول ما وصفه بالعلم والزهد والإخلاص والعبادة، وقال ما وجد في زمنه من هو خير منه، يعني في فضله وعلمه، وأثنى على بعض أصحابه، قال ما وجد في أصحاب ابن كلاب يعني من هو أفضل منهم. القضية هي ما هي قضية أن تتحمس لشيء نصرة لمذهب، لا، هذه قضية دين. ستلقى الله وحدك، وستدفن في قبرك وحدك، وسيحاسبك الملكان وحدك عن كل قول تقوله وعن كل عمل تعمله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. طبعا هذا ليس تهوينا من شأن الأخطاء، لا، أخطاء تعالج ويعالجها أهلها العلماء، هم الذين يناقشون العلماء، وهم الذين يحاورونهم، وهم الذين يبينون أخطاءهم. وأما أن يتجرأ العامة وأشباه العامة على أهل العلم وأهل الفضل فيهرفون بما لا يعرفون، هذه هي النقطة القاتلة، هذه هي الطعنة القاتلة التي تؤدي إلى ذهاب ريح الأمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوبنا على الحق والخير، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، عندنا هذه حتى نوزعها.